الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ من الباب 11 بعد 200، باب عمل الرجل مع عماله، ونبتدئ بالحديث 48 بعد 400. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه وإياكم: حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال حدثنا غطيف بن أبي سفيان أن نافع ابن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لابن أخ له: خرج من الوهب، واطف اللغة البستان، وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص، أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، قال أبو عاصم: مرة في ماله، كان عاملا من عمال الله عز وجل. هذا الحديث أيها الإخوة تشجيع للإنسان أن يباشر عمله الذي يخصه بنفسه، يشرف عليه هو إيش؟ بنفسه. وفي هذا حفظ، وفي هذا حفظ لماذا؟ للمال. في هذا حفظ للمال وتنمية لماله، وتنمية ليش؟ لماله عندما يشرف بنفسه. لكن قد يكون الإنسان، أقول قد يكون الإنسان مشغول أو مرتبط أو نحو ذلك، فحينئذ يوكل من يقوم بهذا الشيء. قال: باب التطاول في البنيان. حدثنا إسماعيل حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. طبعا المؤلف كأنه يريد بإيراد هذا الحديث ذم التطاول في البنيان، ذم التطاول في البنيان. لكن قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر فائدة انتبهوا لها، قال رحمه الله: لا يعني أن كل علامة من علامات الساعة أنها ذم لهذا الشيء، لا يعني أن أي علامة من علامات الساعة أنها ذم لهذا الشيء الذي يأتي، إنما هو إخبار بما يأتي. فلا يستفاد أنه ذم، لكن الذم ذكرناه بالأمس، متى تذم المسألة في البناء، متى يذم الأمر؟ إذا زاد عن حاجته، أو بنى شيئا لا يسكنه، أو بنى شيئا لا يسكنه أو لا يستفيد منه. قال: أخبرنا عبد الله قال حدثنا حريث بن السائب قال: سمعت الحسن يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان، فأتناول سقوفها بيدي. وهذا يدل على بساطة بيوت نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا بالأمس، كان همه صلى الله عليه وآله وسلم، الهم الأول ما هو أيها الإخوة؟ همه الأكبر ما هو؟ الدعوة إلى الله، صناعة هذه الأمة، هذا همه. وينبغي أن يكون همنا كما ذكرنا في دروس سابقة صناعة الرجال، بناء الرجال قبل بناء إيش؟ البيوت. وماذا تصنع لنا البيوت أو الحدائق أو الجسور أو نحو ذلك إذا كان هذا الإنسان غير مبني، بل مبني على الفساد، مبني على إيش؟ على الفساد. هل سيستطيع أن يحافظ على هذه الأبنية إذا كان فاسدا؟ لن يحافظ عليها. هل سيصونها؟ لن يصونها. ولا أدل على ذلك أيها الإخوة مما ترون من الكتابة على الأمور في الأمور العامة، حينما تدخل بعض الحمامات كم فيها من الكتابات، حينما تذهب إلى بعض الحدائق كم فيها من الكتابات، حينما تمر عند بعض المدارس كم فيها من الكتابات. هذا الإنسان الذي يكتب مثل هذه الترهات ومثل هذه العبارات، هذا يدل على أنه إنسان يحتاج إلى إيش؟ إلى بناء، إلى تربية. إلى إيش؟ إلى تربية. ولذلك إذا ابتدأنا بالبناء قبل أن نبني الإنسان فهذا حال هذا الإنسان. أقول هذا حال هذا الإنسان، إنسان يفسد ولا يصلح. قال حدثنا وقال وبالسند عن عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج أو مغشيا من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحزر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك، ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. هذا فيه يعني زهد الصحابة في هذه الحياة الدنيا واعتناؤهم بشأن الدعوة وأمور الآخرة. قال وبالسند عن عبد الله قال أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي قال دخلت على أم طلق فقلت ما أقصر سقف بيتك هذا؟ قالت يا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله. إذا قيل عماله ماذا يراد العمال؟ أمراء، يعني الأمراء اللي يعينهم أو المحافظين، الأمراء عمال حافظين، يعني أمر يعني ألا تطيلوا بناءكم، ألا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم، فإنه من شر أيامكم. وكأن عمر يرى أن التطاول والزيادة في البناء لا يؤجر عليه إيش؟ الإنسان. أقول لا يؤجر عليه الإنسان، ولذلك يوم القيامة إذا نظر لا يجد في ميزانه إيش؟ حسنات، فيكون هذا من شر أوقاته، من شر أوقاته. أو كأنه رضي الله عنه يبين مسألة، وهي أن الإنسان إذا اشتغل بالعمران والبناء فسيغفل عن الأعمال الصالحة الأخرى، وحينئذ سيكون هذا من شر أيامه، سيكون من شر أيامه. طيب، قال باب من بنى. قال البخاري، طبعا الحديث ضعيف، هذا حديث عمر ضعيف، عبد الله وأم طلق لا يعرفان، يعني مجهولان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه. يعني طبعا يريد الإمام البخاري أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى، أن النبي إيش؟ بنى، لكن الحديث ضعيف، الحديث إيش؟ ضعيف. وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده. وتعلمون أن من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعده، لكن في مسألة، في مسألة العيادة، أقول في مسألة العيادة وهي يعني لا تطيل عند المريض، الأصل أنك ما تطيل عند إيش؟ عند المريض. ليه؟ لأن المريض يحتاج إلى ماذا؟ إلى الراحة، يريد يرتاح، وإذا جاءه الناس يعني يتكلف ويقوم ويلبس ويعني يتكلف لمن؟ للناس، أليس كذلك؟ فالأولى أن تخفف فيش في الزيارة، تدعو له، أقول تدعو له، تقرأ عليه نحو ذلك، ثم تذهب من عنده. هذا الأصل، إلا إذا كان هو يرتاح ليش إلى جلوسك عنده، فحينئذ أطل. إذا كان هو يرتاح ينبسط من وجودك بجانبه. أما الأصل، الأصل يا ناس، الأصل أنك زور المريض ويش خفف فيش في الزيارة، هذا الأصل. بتجلس عنده أنت فاضي، أنت فاضي ما عندك أنت شيء. بعض الناس فاضي ما عنده شيء، عاطل عاطل فاضي، ياخذها باستفد من وقتك، إما في دينك وإما في إيش في دنياك. جالس جمهرة في ذا المستشفيات وفي ذا الأماكن، ضحك وسواليف وحديث، وأزعجوا الناس وأزعجوا المصلي المرضى وأزعجوا إيش، تخلف، هذا تخلف. زور يا أخي وامش، زور وامش، خلاص حصلت لك الأجر، ادع له وامش. حتى بعض المرضى ما يرتاح، مو مرتاح من كثرة هذه الزيارة. فهذه مسألة، الأصل التخفيف، أنا أقول الأصل ماذا؟ التخفيف، إلا إذا كان هذا المريض يرتاح إيش إليك ويريد جلوسك معه فاجلس معه، أما الأصل زر وامش. طيب، إذن قال نعوده، وقد اكتوى سبع كيات. هذه السبع كيات ورد أنه اكتوى في بطنه، اكتوى فين؟ في بطنه. فقال إن أصحابنا الذين سلفوا، يعني أقرانه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني ما أخذوا من الدنيا شيء، ما أخذوا من الدنيا شيء، ما أخذت الدنيا من أجرهم، ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يعني يقول أصبنا أموال فما نجد لها موضع إلا التراب، يعني بناء إيش؟ البيوت، البناء. وفعلا يعني أقول فعلا اليوم أكثر الناس وين يضع أمواله؟ فيش تحويشة العمر عند الإنسان المعاصر، يعني أكثر ما يذهب ماله وين؟ فيش في الزواج؟ في الزواج؟ في شراء السيارة؟ أقول لا، أنا في مسألة صرف، صرف المال، هل أكثر ما يذهب به في الزواج ولا في شراء السيارة ولا في البيت؟ في بناء البيت أكثر ما يخسر الناس اليوم، في بناء البيوت، يشتري أرض ويقدم ويبني ويتبهذل. إذن قال وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ماذا يقصد؟ يقصد رضي الله عنه وأرضاه أنه تضرر من هذه الكيات حتى كاد أن يدعو بالموت، ولكنه يعني ذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإن كان لابد فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. طبعا متى يدعو الإنسان متى يدعو الإنسان بالموت؟ قالوا أهل العلم: يدعو بالموت إذا خشي الفتنة في دينه، إذا خشي الفتنة في دينه. واستدلوا بقول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكذلك أيها الإخوة الكرام، حينما أيها الإخوة انتبهوا معي، حينما يقتتل الصف المسلم، حينما يقتتل الصف المسلم، حينما يقتتل أولياء الله، حينما يقتتل طلبة العلم، حينما يقتتل العلماء، فحينئذ قد يتمنى الإنسان الموت قبل أن يراهم وهم يقتتلون، كما صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما مر على محمد بن طلحة ابن عبيد الله، وكانوا يسمونه بالسجاد، فوجده مجندلا بين من؟ القتلى، لعله في معركة الجمل ونحو ذلك، فنفض التراب عن وجهه وقال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين عاما. فكذلك الفتنة بين الصالحين وحمل السلاح بعضهم على بعض، هذه من المواطن التي تمنى السلف أنهم ماتوا إيش؟ قبلها، أنهم ماتوا قبلها. وهذه مسألة في غاية الأهمية، ينبغي دائما حاول جمع إيش؟ جمع الكلمة. وأخص أهل السنة، أقول من؟ أهل السنة، ينبغي أن نجتهد قدر ما نستطيع على جمع إيش؟ على جمع كلمتهم. نعم، إذن هذا موطن. وإن كان لابد من تمني الموت، الموطن الثاني قالوا: إذا اشتاق الإنسان إلى ربه وهو يعلم، إذا اشتاق الإنسان وهو صاحب عمل، فحينئذ يوسف عليه السلام ماذا قال؟ يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال: ربي إيش؟ توفني مسلما وألحقني. قالوا: اشتاق إلى ربه تبارك وتعالى، فدعا بهذا الدعاء. طيب، أما فيما عدا ذلك فقل: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. طيب، قال: ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله فين؟ في التراب. إلا شيء يجعله في ماذا؟ في التراب. وقد بينا متى يعني ما هو الشيء الذي يذم من البناء والشيء الذي يمدح، وسيأتي مزيد من الكلام عليه. قال: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمرو قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصلح خصا لنا. الخص البيت يعمل من الخشب أو من القصب. ولماذا سمي خصا؟ قالوا: لأن فيه إيش؟ فرج، لأن فيه فرجات، فسمي خصا. نعم، إذن قال رحمه الله: أصلح خصا لنا. فقال: ما هذا؟ قلت: أصلح خصنا يا رسول الله. فقال: الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك، يعني القدوم إلى الله عز وجل أسرع من أن نبني هذه الأشياء ونحوها. طبعا أيها الإخوة، استثنى من هذا، أقول: من أراد أو زهد فله ذلك، لكن هناك أمور ينبغي الاعتناء بها وببنائها. ما هي؟ المساجد، لأنها تبنى لتبقى أطول إيش؟ مدة ممكنة. وماذا أيها الإخوة؟ والمدارس. وإيش؟ والمدارس تبنى ليش؟ لتبقى. المساجد والمدارس، المرافق إيش؟ العامة، ينبغي أن يعتنى بها، لأنها ملك للجميع، ولأنها تبقى لأجيال. ولذلك المساجد التي بنيت في الأندلس مثلا، أو بنيت في بعض الأراضي التي رجعت للكفار أو لأهل الكتاب، لا زالت مساجدها عامرة وموجودة إلى أين؟ إلى يومنا هذا. في مثل هذا الموطن يعتنى بها، أقول يعتنى بها لأنها للأجيال، لأنها لمن؟ للأجيال وللناس الذين يأتون بعد ذلك. طيب، قال: باب المسكن الواسع. قال: حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء، من سعادة إيش؟ المرء، المسكن الواسع، المسكن الواسع من سعادته، يعني يسعد ويرتاح، أقول يسعد ويش ويرتاح، المسكن الواسع، هذا الأمر الأول. والجار الصالح، والمركب الهني. إخواني، أنا سأعطيكم قاعدة، انتبهوا لها احفظوها تنفعكم. ما هي هذه القاعدة؟ الدار الواسعة، الزوجة الصالحة، المركب الهني، الجار الصالح، العلم النافع، عد ما شئت. باختصار، الوظيفة، إن كانت هذه الأشياء تقربك إلى الله وتعينك على طاعة الله فهي نعمة ومنة ورحمة ممن؟ من الله لك. وإن كانت تبعدك عن المسجد، عن البيت، عن المسجد، عن بيت الله، عن قراءة القرآن، عن الدعوة إلى الله، عن الخير، عن طلب العلم، فهي فتنة ومحنة وبلاء واستدراج، فلا تفرح بها، لا تفرح بها. قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. فين؟ في الحياة إيش؟ الدنيا. فهمتم القاعدة هذه؟ احفظوها، وطبقوها. إن كانت هذه الأشياء، كان قبل الوظيفة يشهد صلاة الفجر ويصوم الاثنين والخميس والثلاث البيض ويتصدق ويخرج مع الصالحين يدعو إلى الله، وبعد أن توظف صار يسهر إلى الساعة 2، وصار ينام عن صلاة الفجر، وصار تقول مبروك الوظيفة. لا والله، مو مبروك، إلا بلاء. هذه بلاء، هذه محنة. إذا فهمتم القاعدة؟ أقول فهمتم إيش القاعدة؟ أو كان قبل الزواج ما شاء الله، وبعد الزواج خلاص ارتخى، يصلي بأم العيال جماعة في البيت والمسجد جنبه. الجماعة يا شيخ، جماعة، صلاة الفرد، صلاة الفرد أفضل من صلاة، يعني صلاة الجماعة أفضل من هذه. اثنين قد حل، اثنين خلاص، نصلي فين؟ في البيت تحت المكيف. إذن أيها الإخوة الكرام، فهمتم القاعدة؟ هذه القاعدة، النعمة ذي تقربك إلى الله، خير، هي خير لك. تبعدك عن الله، هي شر، هي إيش؟ شر. أي نعمة، وهكذا. هذه قاعدة خذها معك إلى أن تموت. طيب، إذن قال: والجار الصالح، والمركب الهني. باب من اتخذ الغرف. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية، موضع قرب المدينة، بالزاوية فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل ونزلت، فقارب في الخطى. يا عثمان، عثمان، اجلس اجلس اجلس اسكت. إذن فقارب في الخطى فقال: كنت مع زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هذا رجل من أذكياء الصحابة، فاق الصحابة في أمرين. ما هما؟ فاق الصحابة في أمرين يا أحمد النهاري، ما هما؟ في علم الفرائض وكتابة الوحي، يعني في القرآن، في قراءة إيش؟ القرآن وكتابته. تعال. إذن زيد بن ثابت فاق الناس في أمرين: في الفرائض أفرضكم من؟ زيد، وكذلك في كتابة القرآن. السلام عليك، الله، تفضل، سلم. طيب إذن زيد بن ثابت كذلك فاق الناس في صفة ثالثة، ما هي يا شيخ؟ تعلم اللغة. تفضل يا شيخ عبد الرحمن، حياك الله. إذن تعلم اللغة، صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يتعلم لغة من؟ اليهود، ليأمن إيش؟ ليأمن شرهم. فتعلمها في كم يا أخوان؟ في كم يا أنس؟ 15. قيل في 17 يوما تعلمها في 7. إيش العقلية هذه؟ أقول إيش العقلية هذه؟ تعلم لغة اليهود في كم؟ 17 يوما. حين كم درسنا الإنجليز؟ حصص كم في الأسبوع عندنا؟ 3. والقرآن وحدة، القرآن حصة، القرآن حصة، والإنجليز كم؟ 3 في زمني. يعني أنا أتكلم عن زمني، يعني أنا ما أدري عن زمنكم. وفي الأخير أنا ما أستطيع أكتب سطر واحد بالإنجليز، ولا أستطيع أتكلم إيش؟ كلمتين على بعض. أليس هذا الموجود؟ ها؟ الله المستعان. طيب كنت مع زيد فمشى بي هذه المشية وقال أتدري لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بهذه المشية وقال أتدري لما مشيت بك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. يا أخوان سؤال، هل تترك المسجد الذي بجوارك وتذهب للمسجد الآخر من أجل الخطا؟ هل هذا الفعل مشروع أم لا؟ تترك المسجد اللي بجانبك وتذهب تقول علشان أزيد الخطا، إنه لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم يا شيخ سيد. طيب بداية لا يشرع، والمشروع أن تصلي بالمسجد الذي بجانبك لتكسب الناس وجيرانك، ولا كذلك يظنون بك ظنش ظن السوء. طيب لكن نعم. طيب إذن صاحب المسجد الآخر صوته يعني جميل وأحس بالخشوع خلفه، طيب ها؟ أو قد يكون الإمام الذي بجانبك مبتدع، قد يكون إيش؟ مبتدع أو نحو ذلك، فتحرص على صاحب من؟ تحرص على صاحب السنة، أقول تحرص على صاحب السنة أو نحو ذلك. ولا الأصل أن تصلي بالمسجد الذي بجانبك. طيب هذا الحديث طبعا ضعيف. قال الإمام البخاري باب نقش البنيان. ايش معنى النقش؟ من الزينة. النقش منين؟ من الزخرفة والزينة، نقش. قال باب نقش البنيان. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا محمد بن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. المراحل في بعض الروايات بيش؟ بالمراجل. المراحل طبعا ثوب نقش فيه تصاوير الرحال كرحال الإبل أو هي المنازل، يعني تصبغ، المقصود تصبغ بأصباغ إيش؟ وهذا إعجاز، أقول هذا إعجاز نبوي، هذا إعجاز نبوي. البيوت سابقا إنما هي تأخذ طبيعة البيوت المبنية بالحجر تأخذ لون إيش؟ الأحجار. والبيوت المبنية بالطين تأخذ لون إيش؟ الطين. أما الآن فأصبحت صفراء وحمراء ونحو ذلك، فاقع لونها، تسرمل، مزركشة مزخرفة. وهذا مما رأينا، هذا مما رأينا. إذن لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم، إبراهيم يعني الثياب المخططة. والسؤال، هل هذا الكلام مدح ولا ذم؟ هل هذا ذم ولا مدح؟ ها؟ أخبار. يا جماعة أنا أعطيتكم قاعدة، أنا أعطيتكم قاعدة احفظوها، هذه بتنجيكم من كثير من الأشياء. باختصار، إن كان زركشتها هذه ونحو ذلك ستشغلك عما هو أولى فهذا ذم، فهذا إيش؟ ذم. أما إن كانت لن تشغلك أو نحو ذلك أو مما عمت به البلوى أو مما يصنعه الناس فالأمر عادة، جرت به عادة من الناس في ذلك الزمن. مو بصحيح يا أخي، مو بصحيح أنك في هذا الزمن تبني لك بيت طين وسط إيش العمائر هذه وتقول هذه يعني سأبقى على ولا هذا. أنت تزري بمن؟ ها؟ أنت في هذه الحالة قد تسيء المن للإسلام، تسوي لك بروة بجانب العمائر ذي تبنيها باللبن بالطين هذا ما يعقل هذا يا أخي. أقول ما يعقل، أليس كذلك؟ حالك حال من؟ حال من؟ حال الناس، ما تعرف عليه إيش الناس. لكن نبقى القاعدة الأولى، لا يشغلك عن إيش؟ عن طاعة الله، لا يشغلك عن طاعة الله. طيب، من الشيخ عبد العزيز؟ من جزاك الله خير، جزاك الله خير. الفتوى موجودة كتاب صلاة المؤمن للشيخ، جزاك الله خير. جيبها لنا، صورها لنا الله يثيبك، حتى نقرأها الناس ليستفيدوا. لا تنسى، بس اربط غطرتك. طيب، إذن أيها الأخوة الكرام، إذا ما يعني فهمنا المسألة، أقول فهمنا المسألة، يعني قد يكون باب الإخبار. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع صاحب القوة ولا الغنى قوته أو غناه ممن؟ من الله جل وعلا. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال، عن قيل وقال. قيل ليش؟ هذه ذكرنا ليش نهينا عن قيل وقال؟ لأنها قد تزرع العداوة والبغضاء بين من؟ بين الناس. ولأنها أيها الإخوة قد تبعدنا عن العمل، قد يبعد الكلام الناس عن إيش؟ عن العمل، يكتفون بالكلام عن إيش؟ عن العمل. عن قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال فيما لا فائدة فيه، وإضاعة المال، وإضاعة إيش؟ المال. وهذا الشاهد، كان الإمام البخاري يرى أن النقش وأنه من إضاعة إيش؟ المال، وإضاعة المال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، عن عقوق الأمهات. طبعا عقوق الأمهات من كبائر إيش؟ الذنوب. ووأد البنات، وأد البنات من كذلك من كبائر إيش؟ الذنوب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكان هذا موجود في أي أمة؟ في الأمة العربية. ومنع وهات، ومنع وهات. المقصود أيها الإخوة بمنع وهات، انتبهوا معي، انتبهوا معي، وهذه مسألة في غاية الأهمية. الذي يظهر لي أن قول صلى الله عليه وسلم ومنع وهات هذه موجودة خصوصا في زماننا. تجد ناس إن كان لك حق منعوك منه، وإن كان لهم حق إيش سألوه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إن كان الحق لك منعك وصرفك يمين أو يسار، وإن كان الحق له الويل لك. هات، وهذا في رأيي حال أكثر الناس في هذا الزمان، إن كان له حق فالويل لك، وإن كان عليه حق منعك من حقك وزاغ يمنة وإيش ويسرة. وهذا أيها الإخوة الكرام صفة من صفات من صفات المنافقين. صحيح، أين هي في كتاب الله؟ أين هي في كتاب الله؟ يأتوا إليه مذعنين. أحسن. إذن في سورة النور قال الله عز وجل ومنهم من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وفي سورة آل عمران قال وطائفة قد أهمتهم إيش أنفسهم، أهمتهم إيش أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن يا أخي في الغالب هذا اللي يعتني بنفسه دائما ويأخذ حقه كامل غير منقوص عنده ملعقتين نفاق، أقول عنده ملعقتين نفاق إلا من رحم الله. هذا اللي دائما يا ويل ويل لك، إن كان له شيء يأخذه، إن كان عليه شيء بعدين، إن كان عليه شيء بعدين راجعني يصرفك يمين ويش ويسار. ليه يا أخي ليش؟ لماذا حقك تأخذه كامل وحق الناس تعطيه ناقص؟ ليه؟ لماذا عبادة الذات وحب النفس؟ هذه مسألة انتبهوا لها، أقول هذه مسألة انتبهوا لها. كما أنك تحب أن يعطيك الناس حقك، أعطي الناس إيش إيش حقوقهم. وأنا أقول في الغالب ما ينجو من هذه الصفة إلا من اكتمل إيش إيمانه. إذا اكتمل إيمان الإنسان فهو سيحب للآخرين ما يحب لمن؟ لنفسه. في الجملة أنا رأيي يعني في الجملة، وهذا رأيي في الجملة، أرى أن إعطاء الحقوق في العالم المعاصر حتى لو لم يكونوا مسلمين إعطاؤهم لحقوق الآخرين أكثر من ما هو موجود في العالم إيش؟ العربي. في العالم العربي إعطاء الآخرين إيش؟ حقوقهم، حقوق. في بعض البلدان ماذا أقول، حتى الكلب له إيش ها له حقوق. طيب إذن أيها الإخوة الكرام نرجع، قال ومنع وهات، عرفنا منع وهات يمنع حق الآخرين ويأخذ إيش ها ويأخذ حقه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن ينجي أحدا منكم عمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فسددوا وقاربوا، قاربوا من الصواب، واغدوا وروحوا. الغدو متى يكون يا أخوان؟ أول النهار، والمقصود الغدو إلى صلاة إيش؟ الغدو إلى صلاة الفجر. وروحوا، الرواح آخر إيش؟ نعم. وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة يعني في الليل، يعني إيش؟ في الليل، في الليل صلاتين، صلاة ثلاث صلوات، صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة ماذا؟ والقصد القصد، أي يلزم الطريق الأوسط المعتدل لأنه كمال، ولا تعد الكمال المبالغة في العبادة. والقصد القصد تبلغ. هذا الحديث صحيح. طيب يا أخوان اعمل العمل، لكن أيها المبارك لا تغتر بعملك ولا تعتمد عليه، لا تعتمد على عملك مهما قدم مهما صمت مهما قمت، لا تعتمد على عملك، وإنما تعتمد على فضل الله ورحمته. قال تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لا تغتر بعملك أيها الصائم، أيها القائم، أيها التالي، أيها الذاكر، أيها الساجد، لا تغتر بعملك. وإنما العمل عند أهل السنة سبب وليس جزاء. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب إيش؟ أعمالكم. لا أن العمل، لا أن الجنة، لا أن الجنة جزاء ليش للعمل، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن ينجي أحد منكم عمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. وهناك ملحظ آخر أيها الإخوة انتبهوا له: مهما عملت أيها المبارك من صلاة وصيام وقيام لن توفي الله جل وعلا بحق نعمة إيش؟ واحدة من نعمه، كنعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة الفؤاد أو أي نعمة. وكما حدثنا أحد الإخوة الجالسين يقول أنه زار إنسان ثري صالح لكن ابتلي بسرطان في فمه، فكان يأخذ كيماوي جرعة، فلا اللعاب عنده طبعا ينشف، فكان لا يتكلم إلا كل كلمة بيش اللعاب، اللعاب هذا اللي ما تبالي له. هذا نعمة كبرى، هذا نعمة كبرى، نعمة الذوق، هذه الذوق، هذا حالي، هذا حامض، هذا حلو، هذا مر. هذا بعض الناس ما يشعر حتى بأي أكل يأكله. فأحمد الله تبارك وتعالى، فمهما عملت من الأعمال الصالحة لن تستطيع أن توفي رب العالمين ولا حق إيش؟ نعمة واحدة. طيب، قال: باب الرفق. باب الرفق معنا فيه يعني 1، 2، 3، 4 حديث ونختم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود. الرهط كم يا أخوان؟ الرهط من 3 إلى كم؟ إلى 9. طيب، من اليهود، طبعا اليهود قيل نسبة إلى هاد يعني من الرجوع، وقيل نسبة إلى يهوذا، يهوذا جدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: السام عليكم. السام يعني إيش؟ الموت. قالت عائشة ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة، عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الرفق يعني إيش؟ اللين. الرفق إيش؟ اللين في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم، قد قلت وعليكم. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا أن ننتهج الرفق، أن ننتهج إيش؟ الرفق، ونبتعد عن إيش؟ عن العنف. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شان. ومتى نلجأ يا عبد العزيز للعنف؟ متى نلجأ للعنف عبد العزيز؟ اي انت اجل من اذن اذا اصبح ليس لهذا المخالف دواء الا العنف، ليس له دواء الا العنف، فحينئذ اخر العلاج ايش اخر العلاج؟ الكي. لكن مو باول العلاج، مو باول العلاج، آخر العلاج الكي. إذا آخر العلاج العنف. في بعض الناس ما يصلحه، ما دواءه إلا فين؟ إلا في العنف. جربنا معه كل طريقة ما نفعت، فحينئذ نلجأ إلى العنف كحل إيش؟ ها؟ أخير. لكن الذي ننكره ونستنكره أن يكون العنف هو أول ما يبدأ به، لا ما هو أول ما يبدأ به، آخر ما ينتهى إليه هو إيش؟ العنف. حدثني أحد الإخوة يكون فيه رجل يعني داعية أو طالب علم أو نحو ذلك، وجد إنسان يدخن في الشارع، أترك الدخان، والرجل إيش؟ طبعا قام، أترك الدخان، خذ الدخان من يده، من يد هذا الرجل، وأطفأه فين؟ في يده. يا أخي هذا أسلوب، هذا أسلوب، هذا تنفير يا أخي. يكره الدين وأهل الدين، وإذا رآهم قال من بعيد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما ينفع هذا أسلوب، لا ينفع. إذن العنف متى يكون؟ ها؟ مع من يلجأ إلى العنف، وآخر حل. طيب، هذا الحديث صحيح. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. الخير خير كلمة عامة، الخير كلمة إيش؟ عامة. يحرم الخير، خير الديني والخير إيش؟ الدنيوي. من يحرم الرفق يحرم الخير. طيب، قال الإمام بخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمر عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من إيش؟ من الخير. ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من ماذا؟ من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، وإن الله لا يبغض الفاحش الذي يأتي بالعبارات المستفحشة إيش؟ الكبيرة القبيحة التي تشمئز منها النفوس. وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. نعم أيها الإخوة الكرام، حسن الخلق ما هو؟ بذل الندى وكف الأذى وبشاشة الوجه واحتمال الأذى، هذا هو الخلق، هذا هو إيش؟ الخلق. بذل الندى المال والجاه وكف الأذى لا يؤذي الناس لا بقول ولا وبشاشة الوجه. البر شيء هين، وجه باش وقول لين، واحتمال من؟ الأذى، وخصوصا مع من ابتليت به. من ابتليت به يا أخي، أنا وجه هذا لنفسي، ابتليت بزوجة، ابتليت بولد، ابتليت بجار، ابتليت بمواطن، ابتليت بإنسان ثقيل، تحمله. أقول إيش؟ تحمله كما قال ابن الحنفية، قال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد معاشرته بد حتى يجعل الله له منه فرجا وإيش؟ ومخرجا. ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد معاشرته إيش؟ بد حتى يجعل الله منه فرجا ومخرجا. وإذا أردت الدليل على ذلك فقرأ سيرة يوسف عليه السلام، كيف احتمل إخوانها الذين صنعوا فيه ما صنعوا. وحينما قال أنتم شر مكانا، هل قالها لهم؟ ها؟ أسرها فين؟ في نفسه، ولم يبدها لهم. وقرأ سيرة نوح مع ابنه، قال يا بني إيش؟ اركب معنا، يا بني اركب معنا. إذن من ابتليت به فعليك أن تعامله بإيش؟ بالحسنى، إلى أن يجعل الله له لك منه إيش؟ فرج ومخرج. وهذا يقول نعم، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وختاما قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب قال سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قالت عمرة قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. أقيل من الإقالة يعني لا تؤاخذ من الإقالة لا تؤاخذه أقله سامحه. من ذوي الهيئات؟ أصحاب المروءة والصلاح والستر والخير. وقع في ذنب وقع في ذنب هل تتصيد عيوبه وتشهر به وتشوهه وتسطر فيه الأشرطة والكتيبات؟ لا، هذا من ذوي الهيئات وعليك أن تستره. من ستر مسلما إيش؟ ها؟ ستره الله. لا تشهر به لا تشوهه فهو رجل صالح فهو رجل إيش؟ صالح. حتى ولو أخطأ. وكما قلت هناك وللأسف الشديد هناك بعض فصائل الصحوة تربوا على تتبع الصالحين والدعاة والمصلحين فقط، وسلم منهم اليهود وسلم منهم النصارى وسلم منهم البوذيين وسلم منهم كل أعداء الإسلام، وكل أهمهم إنما هم أمرا يطبلون للحكام. طائفة من فصائل الصحوة يطبلون للحكام، وكل جهدهم وهمهم وكتبهم وأشرطتهم وخطبهم على من؟ على إخوانهم إيش؟ الصالحين. وهذا خلل عظيم، وهذا خلل عظيم. ينبغي أن يتقوا الله ويتداركوا أنفسهم قبل أن يقفوا بين يدي الله. ولذلك ماذا قال أقضى الناس؟ القاضي إياس بن معاوية المزني ماذا قال لواحد من هؤلاء؟ قال نلت من أحد طلبة العلم عند القاضي إياس، فقال القاضي إياس من أذكياء العالم قال أغزوت الترك؟ قال لا. قال أغزوت الروم؟ قال لا. قال أغزوت البربر؟ قال لا. قال سلم منك الترك، طبعا قبل أن يسلموا في تلك الأيام لأنهم التابعين، سلم منك الترك والروم والبربر ولم يسلم منك إيش؟ إخوانك. طيب يا شيخ يعني هذا ميع الدين، هؤلاء الناس ارتكبوا أخطاء. نقول انتقد الخطأ وبدون تشويه ولا تشهير، لا تشوه الناس ولا تشهرش بهم. وهذه الجماعة ماذا ابتليت به من جزاء عملهم؟ من يعرف؟ هؤلاء الناس ابتلوا بماذا؟ ها؟ نفروا الناس؟ لا، ابتلوا بشيء. بالضبط، بعضهم كل يوم يطلعون واحد، كل سنة يلا شغل، ما يعني كل جزء كل وقت يلا يلا يلا، يعني ايش يسمون تآكل داخلي. اقول بعضهم يأكل ايش بعض. انت ربيت الناس على هذا المنهج، والجزاء منين؟ من جنس العمل. اول من يقع فيها انت من دول اللي ربيتهم على التنمر وربيتهم على ايش؟ على الاستئساد. الويل لك، اول من ينهشكهم لانك ربيتهم على هذا الشيء وتستاهل. يعني ايش يقولون؟ يداك ايش اوكت وفوك نفخ. انت تستاهل، انت اللي ربيت الناس على هذا المنهج، وسيعودون عليك، سوف يشرحونك تشريح. يا اخي ربهم على اقيل، ربهم على قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اقيل ذوي الهيئات ايش عثراتهم. استر الناس يا اخي، لا تشاهر بالناس، لا تشاهر بالصالحين والدعاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم. ها؟ من تدليس الشيوخ أم تدليس التسوية؟ التدليس أيها الأخوة، الصورة للتدليس الكبيرة هي أن يحدث الراوي عمن سمعه وأخذ عنه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. يعني الأعمش أبو محمد رحمه الله الإمام الحافظ سمع من قتادة، سمع ممن؟ من قتادة، فيحدث عن قتادة ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، وهذا يعني أنه أسقط الراوي الذي بينه وبين من؟ وبين قتادة بعن عن، وهو صادق، هو الحديث عن قتادة لكن لم يذكر إيش؟ الراوي، لم يذكر الراوي. ففي هذه الحالة يسمى تدليس شيوخ ولا تسوية؟ لا، هذا تسوية، أسقط إيش؟ أسقط الراوي. إما لكن لا، تدليس الشيوخ ما هو؟ أن يقول عن قتادة حدثنا أبو محمد لولد من أولاده غير معروف به، هو معروف بأبو الخطاب، هذا تدليس اسم. تدليس اسم شيوخ يعني يجيب الشيخ بغير الشهرة وبغير الاسم الذي عرف به من أجل التضليل، من أجل إيش؟ التضليل على من؟ على السامع. والله أعلم، صلى الله على محمد. من هذا؟